إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قوله: فصل محبة الله على درجتين، فرض لازم ودرجة السابقين. قال: ومحبة الله سبحانه وتعالى على درجتين، إحداهما فرض لازم. خلاصة ما سيذكره هنا أن حب الله سبحانه وتعالى، وهو كان في هذا الباب يتكلم عن وجوب محبة الله، فيقول هذا يعني محبة الله عز وجل أصلها واجب، بعضها شرط في صحة الإيمان. فمن لا يحب الله عز وجل أو جزء ركن من في الإيمان، يعني من كان لا يحب الله أصلا بتاتا فهذا ليس بمسلم، وإن كان يحبه لكنه أصل المحبة، لكن محبته ناقصة بحيث لا يقدم أمره على هواه ولا فهذا نقص من كمال الإيمان الواجب. طيب، فإذا أتى بهذا القدر الواجب الذي يجعله يفعل الواجبات ويترك المحرمات، تنافس بعد ذلك في درجة المستحبات، وهي درجة واسعة جدا، يعني إلى ما شاء الله عز وجل من ذلك. فإذا محبة الله، وعلى هذا يمكن أن نقسمها ثلاث درجات في الحقيقة. فالدرجة الأولى هي درجة محبة الله سبحانه وتعالى، أصل المحبة التي يعني بحيث إذا لم يحبه بهذه المحبة لم يكن مسلما. الدرجة الثانية كمال المحبة الواجب، إذا عندنا أصل المحبة، كمال المحبة الواجب، وكمال المحبة المستحب. هذه هي درجات يتنافس فيها المتنافسون، ويعني يسبق فيها السابقون من الرسل والأنبياء، ثم الصديق من الصديقين والأولياء، ولا يعني منتهى لها، والله أعلم. قال: ومحبة الله سبحانه وتعالى على درجتين، إحداهما فرض لازم واجبة، وهي أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما فرضه الله عليه، وبغض ما حرمه عليه، ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره ونهيه، وتقديم محبته نعم على النفوس والأهلين أيضا كما سبق، والرضا نعم والرضا بما بلغه عن الله من الدين، وتلقي بالرضا والتسليم، وتلقي ذلك بالرضا والتسليم. ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعموما لله عز وجل، وبغض الكفار والفجار جملة وعموما لله عز وجل، يعني كونه يبغض الكفار والفجار عموما لا تعينا، المهم عموما هكذا يبغضهم، هذا أصله لا بد منه. وكذلك أن يحب الأنبياء والرسل والصالحين في الجملة لأنهم مطيعون لله عز وجل، أصل هذا الأمر لا بد منه وهو واجب. ولهذا قال رحمه الله: وهذا القدر لا بد منه في تمام الإيمان الواجب، ومن أخل بشيء منه فقد نقص من إيمانه الواجب بحسب ذلك. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك. لا يؤمنون، عندنا قاعدة: نفي الإيمان لا يكون إلا، أو نفي الشيء لا يكون إلا لنقص بعض واجباته، ليس لنقص المستحبات. إذن لم ينفى الإيمان هنا إلا نقص واجب. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. إذن هذه الأمور أصلها واجب. وكذلك ينقص من محبته الواجبة، وبعضهم يقول المقام الإسلام الإيمان إحسان، المهم لسنا بصد التفصيل لذلك. قال: وكذلك ينقص من محبته الواجبة بحسب ما أخل به من ذلك، فإن المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو ضابط المحبة الواجبة، والكمال الواجب للمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تقتضي محبة رسوله ومحبة أوليائه وأنبيائه طبعا وهم صفوة الأولياء، وبغض أعدائه مثلا، ومحبة ما جاء عنه من الشرع على ما سنذكره إن شاء الله. قال: وخرج أبو نعيم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن سالما، يعني مولى أبي حذيفة، شديد الحب لله، لو كان لا يخاف الله ما عصاه. ما معنى هذا؟ قال لك: يشير إلى أن محبة الله تمنعه من أن يعصيه، يعني أنه يترك المعاصي ليس فقط خوفا، حتى لو لم يكن هناك نار لتركها محبة لله عز وجل، من شدة محبته لله. فليس الدافع له على ترك المعاصي هو الخوف فقط، بل هو الحب أيضا، حيث لو انتفى الخوف لبقي سبب آخر يمنعه من المعاصي وهو المحبة، نسأل الله أن يرزقنا محبته. وذكر أبو عبيد في غريبه أن عمر قال: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه من أجل تعظيمه ومحبته لله، فهذا سبب آخر يمنعه من المعاصي غير الخوف. قال الحسن بن آدم: أحب الله يحبك الله، لأن الله كريم، إذا أنت أحببت الله سبحانه وتعالى فإنك ستعمل بطاعته فيؤدي بك ذلك إلى محبته، كما سيأتي في الحديث أنه يعني أنه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وكنت بصره إلى آخره، وسيأتي. إذن أحب الله يحبك الله لهذا السبب، فأنت إذا أحببت الله عز وجل عملت بطاعته، وحينئذ فإن هذا يقودك إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، ومحبة الله لك أعظم من محبتك أنت له. أنت أصلا عبد فقير، أنا وأنت عباد فقراء، وعندنا يعني محبة العبد الفقير الناقص الحقير لربه الكامل الغني القدير، هذا شيء يعني هو الأصل يعني. أما أن الله العظيم الجليل المجيد، طبعا جليل يعني قيل إنه وصف، وإلا بعضهم يقول لم يثبت اسما، على كل هذا الله سبحانه وتعالى الرب العظيم الجليل المجيد الكبير المتعال المتصف بشتى صفات الكمال، يحبك أنت أيها العبد الحقير الذليل الفقير، هذا شأن عظيم. لهذا قالوا: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وانظر إلى تقديم الله سبحانه وتعالى لمحبته للعباد على محبتهم له، قال: يحبهم ويحبونه، ما قال يحبونه ويحبهم، لأن المحبة من الله صفة تابعة لعظمة الموصوف وهو الله سبحانه. واعلم أنك لن تحب، لكن هنا الحسن بن آدم يقول: محبتك أنت لله هي طريق لمحبة الله لك، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، إذا كنت تحب الله فإنك ستحب ما يحب محبوبك. وقال عبد الله بن حنيف: قال رجل لرابعة: إني أحبك في الله، قالت: فلا تعصي الذي أحببتني له. وهذا إن كان قاله لرابعة مثلا، ورابعة صارت مرأة كبيرة وعجوز وكذا لا فتنة في الكلام معها، فيعني عسى أن يكون له وجه، وإن كان يعني في رأيي أن اجتنابه أفضل، يعني لأنه قد يفضي إلى ما ذات أحمد عقبة، أن يقول رجل لامرأة أجنبية عنه: أنا أحبك في الله، يعني هذا فيه ما فيه. وأما إذا كانت يعني في شبابها وكذا فهذا يعني فيه إشكال، فيه إشكال. وقد ذكر المناوي رحمه الله في فيض القدير في حديث عن المحبة لله أنه قال: ينبغي أن لا يقوله إلا لحليلته أو محرمه. حليلته معناه الزوجة أو الأمة، أو محرمه، مثلا يقول لخالته الصالحة: أنا أحبك في الله، أو يقول لجدته أو لأمه أو لأخته أو لزوجته مثلا إحدى زوجاته صالحة فيقول: أنا أحبك في الله، ما في إشكال. أما أن يذهب إلى مرأة أجنبية يقول لها: أنا أحبك في الله، هذا يفتح باب يعني شر، هذا يفتح باب شر وفتنة، والشيطان أحيانا يزين مثل هذه الأشياء ليصل بها إلى أمور أخرى من حبائله. قالت: فلا تعصي الذي أحببتني له، يعني إن كنت أنت، لأن أحبك في الله أو أحبك في الله معنى أنني أنا أصلا أحب الله، وأنا أحبك أنت لأنك تطيع الله، إذن محبتي، المحبة في الله هي فرع من محبة الله. فإن كنت فعلا تحبني في الله معناها أنت تحب الله أصلا وأنا تبعا. فإذا كنت تحب الله فلا تعصي الله سبحانه وتعالى. وسئل ذو النون المصري العابد المعروف متى أحب ربي؟ شوف هذه الكلمة عجيبة. قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. يا سلام، كلمة لطيفة ودقيقة. يقول كيف أعرف أنني أحب الله سبحانه وتعالى؟ قال إذا كان ما يكرهه الله سبحانه وتعالى أمر عندك من مرارة الصبر. ما معنى هذا؟ الصبر مر، كما قال الشاعر: الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ما في شك الصبر ضياء، فيه حرارة فيه صعوبة، لكن إذا كنت أنت من محبتك لله صارت المعصية أمر عندك، وقوعك في المعصية أمر من الصبر على تركها. يعني أنت متى تصبر على المعصية؟ إذا كنت ترى أن وقوعك في المعصية وإن كان شديدا عليك فهو أهون، عفوا، إذا كان وقوعك في المعصية أعظم عندك من الصبر عليها وإن كان شديدا عليك. فأنت تقول الصبر وإن كان شديدا وإن كنت أتألم بتركه لأن نفسي تنازعني إلى هذه المعصية فهو أحب إلي من أن أقع في هذه المعصية، لأنني بهذا سأبتعد عن ربي وخالقي ومحبوبي الأعظم. فإذا محبة الله تحملك على أن تبغض معصيته، لأنك إذا أحببت الله أحببت ما يحب الله وأبغضت ما يبغض الله، وبالتالي كان الصبر وإن شق أحب إليك من الوقوع في المعاصي، وإن تزخرفت لك وإن يعني دعت نفسك إليها والشيطان وكذا، فإنك تصبر وتحمل نفسك حبا لله سبحانه وتعالى على تركها. يا سلام. وقال بشر ابن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. هذا لا يصلح، ليس من أعلام الحب، من أعلام الحب أن تحب ما يحب الحبيب وأن تبغض ما يبغضه، أما أن تحب ما يبغض الحبيب فهذا نقص في المحبة، وبالتالي لا يمكن أن تحب المعاصي. لكن سيفصل المحبة، يعني كون إنسان يستمرئ هذا ويواصل فيه ويستسهله، أما إذا كانت نفسه تهواه وهو ينهاها فهذا مقام ممدوح كما تقدم في الأثر الذي قبله، وكما في قوله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. وقال أبو يعقوب النهرجوري، هذه من أسماء يعني البلاد العجمية وكذا: كل من ادعى محبة الله جل جلاله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، لأن المحبة تقتضي الموافقة. وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. هذا أيضا ما أخذ مهم، لأن بعض الصوفية قالوا نحن نحب الله حبا لا يخالطه خوف، ويرون أن هذا أرقى، وهذا باطل. في حق الله عز وجل لا بد أن تمتزج محبته بالخوف بالتعظيم بالرجاء بغير ذلك، لأن هذا حب عبد لربه وليس حب إنسان لإنسان مثلا. وبالتالي قول من قال مثلا: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني إياها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، بزعمه أنه يحب الله محبة فقط من غير خوف ولا رجاء، ويرون أن من عبد الله خوفا ورجاء فمقامه ناقص كبعض المتصوف، هذا قول باطل، وقد ذكرنا هذا في غير موضع. ومما يدل على ذلك أن إبراهيم خليل الرحمن وأحب الناس إلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. وقال الله عن الأنبياء أو عن بعضهم: ويدعوننا رغبا ورهبا. وأثنى الله عز وجل على من يدعوه خوفا وطمعا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أو تعوذ به، قال: حولها ندندن. فكيف نأتي ونقول هناك من يرتقي عن هذا المقام الذي اختاره الله لأولي العزم من الرسل وأثنى عليهم به ومن العباد لمحمد ولإبراهيم، هل أنت أرقى مقاما منهم؟ هذا كلام باطل. صحيح أن الذي يعبد الله محبة مع الخوف والرجاء أكمل ممن يدعوه لمجرد الخوف والرجاء، هذا لا إشكال فيه، لكن مع ذلك العبادة خوفا ورجاء شريعة صحيحة ممدوحة، ليست ناقصة كما زعم. وقال يحيى بن معاذ وهو من الزهاد المتقدمين: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. بعض الناس يقول لك أنا أحب الله ويا سلام وكذا وهو منهمك في المعاصي، هذا عنده نقص في المحبة، ولولا ذلك لاستقام على مقتضى الحب. وقال رويم وهو أيضا من الزهاد المتقدمين: المحبة الموافقة في جميع الأحوال، إذن فعل الطاعات وترك المعاصي. سأل الله أن يقوي وأن يعظم محبته في قلوبنا. وأنشد: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الحق أهلا ومرحبا. يعني يقول هذا، انظر هذا المحب ماذا يقول لحبيبه: لو أمرتني بالموت لمت سمعا وطاعة من شدة محبتي لك، وقلت لداعي الحق إذا جاءني الملك الموت أقول أهلا ومرحبا أرحب به فرحا بامتثالي لأمرك، فكيف بمن يحب الله عز وجل. وقد تقدم أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله كما تقدم في الحديث، حتى يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهذه محبة من يحب الله وبغض ما يبغضه الله. ولهذا المعنى كان الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان. لماذا؟ لأنه تابع لمحبة الله في الحق. فمن أحب الله وعظمه أحب ما أحب الله وأبغض ما أبغض الله، وأحب من أحب الله وأبغض من أبغضه الله. فلذلك كان الحب في الله والبغض في الله للناس وأيضا كذلك للأعمال من أعظم ما يدل على إيمان العبد. وخرج الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه، لأنه يفعل كل ذلك لله. فهذا محبة الله التي تجعله يتحرك ويأتي ويذهب ويمنع ويعطي. وخرج الإمام أحمد وزاد فيه وأنكح لله، وهذه كأن بعضهم تكلم يعني في ثبوتها، يعني حتى عندما يزوج ابنته مثلا يزوجها لله، يزوجها رجلا صالحا يعينه، لا يزوجها من أجل الدنيا مثلا. وفي لفظ له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. وخرج أبو داود حديث من حديث، لأن من علامات المحب الإكثار من ذكر حبيبه، فالإنسان الذي امتلأ قلبه بمحبة الله يمسي ويصبح وهمه رضوان الله ولسانه لا يفتر من ذكر الله تبعا لذكر قلبه. ونسأل الله أن يرحم غفلتنا وأن يصلحنا. وفي حديثي ومن حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان، نعم، ومن هذا. وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا حسنه بعضهم حسن إسناده، وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، هو في معنى المتقدم. ومن حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا ضعف إسناده بعضهم، لكن كما سبق يعني أن معناه صحيح في الجملة. وخرج الإمام أحمد من حديث البراء ابن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وهذا والذي بعده والذي بعده ضعفه بعض المحققين لهذا الكتاب، لكن المعنى يعني له وجه كما تقدم. ومن حديث عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجد العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله وبغض لله، فإذا حب لله وبغض لله فقد استحق الولاية من الله، وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي يذكرون بذكري ويذكر بذكرهم. لأنك إذا رأيت الولي الصالح تذكرت الله عز وجل وعظمته مما ترى على وجهه من الخشوع والإخبات والسمت. وكذلك إذا ذكر الله تذكرت عباده الصالحين الذين يعني هم ركع وسجود وخشع لعظمته وكذا، فإذا رأيتهم ذكرت الله. وإذا ذكرت الله أحيانا تتذكر بعد عباده الصالحين فيتبادر إلى ذهنك هؤلاء الذين تعرفهم بالتقوى والعبادة و وإلا لا يلزم طبعا أن كل ما ذكرت الله تذكر الصالحين هؤلاء. وعلى كل حال إسناده ضعيف قال بعضهم. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، وروى ليث، وليث هو ابن أبي سليم والله أعلم ظاهر، وهو ضعيف، عن مجاهد عن ابن عباس أنه اختلط يعني كذا، عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من أحب في الله وبغض في الله، وهذا ذكره الشيخ في كتاب التوحيد، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي أي لا ينفع على أهله شيئا يأتيهم بنفع. خرجه ابن جرير الطبري وأيضا بعضهم ذكر يعني أن يعني كما ذكرنا في الإسناد، لكن هذا معناه بعض الناس مثلا إيش تجده سلبيا، تجد إنسان يكفر يشتم الله يقول لك أنا ما عندي علاقة، أنا أصوم وأصلي وأحب الله وسبح في زاوية بعيدة أقرأ القرآن، أما أن أجابه أو أن أكره أو أن حتى أمتعض أو أستاء عندما يسأل الدين، يسأل الله، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أرى الباطل، عندما لا أنا ما عندي علاقة، أنا فقط الدين بالنسبة لي أنا انزوي في ركن قصي أعبد الله أو أسبح أقرأ قرآن كذا، هذا فهم غلط للدين. ولهذا قال هنا لن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت يعني صلاته وصومه حتى يكون كذلك أي والي في الله ويبغض في الله هذا لا بد منه، وإلا دل على خلل في محبة الله وفي يعني الاستجابة لأمر الله. وخرج أيضا بإسناد يعني ابن لأن المهم أن تعبد الله كما يريد الله منك أن تعبد، ليس أن تعبده كما تريد أنت أن تعبده، لا تعبده كما يريد منك هو. وخرج أيضا بإسناد يعني ابن مسعود أنه قال من أحب الله وبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد توسط الإيمان. وخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه، وهذا الحديث فيه ضعف، أن تحب كما سيذكر الحافظ نفسه، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، مثلا إنسان يعدل فيك فتبغضه أو يعدل في غيرك مثلا لأنه يخالف هواك تبغضه مع أنك تعرف أنه عادل في هذا. وبعض الناس أيضا إذا جار ولكنه شخص تحبه أو لك فيه مصلحة فإنك تحبه ولو جار وظلم، وهذا يدل على انحراف في المقياس لأنك صرت لا تحب لله وتبغض لله بل للهوى والنفس والشيطان. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صحيح الإسناد وفيما قاله نظر، يعني هذا الحديث في إسناده ضعف كما ذكر المحققون أيضا للكتاب. ففي هذا الحديث وإن يعني كان فيه شيء من الضعف أن محبة ما يبغض الله وبغض ما يحب الله من الشرك الخفي. وروينا من طريق الأصمعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال في قوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال لا يحبون غيره. إذا قصد بهذا محبة العبادة فنعم، وإذا قصد ما وراء ذلك فهذا لا يكون على أن من يعني قصر فيه مشرك كافر وإنما نقص من إيمانه. ولهذا قال وحينئذ فلا يكمل التوحيد الواجب فضلا عن المستحب إلا بمحبة ما يحب الله الواجبات وكذا والشرائع التي شرعها وحبها ومن الناس أيضا، وبغض ما يبغضه الله. وكذلك لا يتم الإيمان الواجب إلا بذلك، الإيمان والتوحيد الواجبان لا يتمان إلا بهذا. ومن هنا يعلم أن الإخلال ببعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات ينقص به الإيمان الواجب بحسب ذلك، لأن المعاصي في عقيدة أهل السنة تنقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، لأن قيل ارتفع عنه كالظلة. المهم أنه ينقص من إيمانه. وروي الإمام أحمد من طريق ربيع بن أنس أبي العالي عن أبي أبي بن كعب أنه قال من أصبح وأكبر همه، وهذا قالوا في كتابه الزهد لأنه موقوف يعني ليس مرفوعا، من أصبح وأكبر همه غير الله فليس من الله. وهذا ينظر هل هو من طريق أبي جعفر الرازي، أن أبا جعفر فيه ضعف هو الذي يروي بهذا الإسناد كثيرا عن الربيع به، وقد روي هذا مرفوعا من حديث أنس بأسانيد ضعيفة، هذا الموقف أحسن منها. فهذه الدرجة معناها أنه نقص كونه كن الدنيا عنده أهم من الله مثلا، فهذه الدرجة من محبة الله فرض واجب على كل مسلم، وهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين لأنه لا بد منها. الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، هذه مستحبة وعظيمة تنافسون فيها، وهي أن ترتقي المحبة إلى ما يحب الله من نوافل الطاعات وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات. وإلى هذا واضح، يحب النوافل والخير ويكره حتى المكروهات، وهذا من آثار في الحقيقة المحبة، وإلا ليست محبة الله هي محبة الواجبات، هذا من آثار محبة الله. وإلى الرضا بما يقدره ويقضيه بما يؤلم النفوس من المصائب. الصبر واجب، الصبر واجب كون الإنسان ما يتسخط، أما الرضا وهو أعلى فهو مستحب، الرضا بالمصيبة، أما الرضا بقضاء الله بفعل الله فهو واجب، وهذا فصلناه في غير هذا الموضع في شرح المطهرة. ويقضيه مما نعم يؤلم النفوس من المصائب، حتى وصل بعضهم إلى أنهم يقولون نتلذذ بالبلاء، وهذا يعني قد يحتاج إلى تفصيل. وهذا فضل مستحب مندوب إليه إن لم يكن واجبا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هذا هو الشاهد، بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال العلماء معنى أنه يحميه ويؤيده، وليس المعنى أنه يحل في عيالا بلا هذا كفر باتفاق يعني العلماء المعتبرين، ليس كما يقول حلولية وبعض الضالين من المتصوفة. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، على أن هذا الحديث قال فيه الذهبي لولا هيبة الصحيح لعد من مناكير الصحيح، مناكير مخلد بن خالد القطواني عفوا. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني يستجيب له دعاءه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، قالوا التردد تعرض الإرادتين، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وبعضهم يقول في لفظ ولا بد له منه. وقد روي هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وأبي أمام وعائشة رضي الله عنهم بأسانيد فيها نظر يعني ضعيفة. وذكر ابن أبي الدريا بإسناده عن سهيل أخي حزم، وهذا أظنه ضعيفا أيضا، أنه قال بلغني عن عامر بن عبد القيس أنه كان يقول أحببت الله عز وجل، وهذا من العباد المتقدمين المشهورين، أحببت الله عز وجل حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضية يعني كل قضاء وقدر، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت عليه. الحب إذا زاد جدا فإنه يجعل الإنسان دائما راضيا بما يقدر حبيبه عليه أيا كان، لأنه يعلم يثق فيه أنه لخير وكذا، وأنه عبد لا يفعل به ما يشاء. فالمحبة غلبت على قلبه على مرارة المصيبة، لذة المحبة غلبت على مرارة المصيبة. وليس معنى هذا أنه لا يحزن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس حبا لله، قالوا إنا بفراقك يا إبراهيم أو لفراقك يا إبراهيم لمحزون. أما من قال أنه معنى أنه لا يحزن أصلا فهذا في نظر. وقال إبراهيم بن الجنيد حدثنا محمد بن الحسن قال حدثني عبيد الله بن محمد التميمي أن رجلا قال لعابد أوصني أو قال عظني، فقال أي الأعمال أغلب على قلبك؟ فقال الرجل والله ما أجد شيئا أنفع للمحب عند حبيبي من المبالغة في محبته، وهل تدري ما ذلك؟ أن لا يعلم شيئا فيه رضاه إلا أتاه، ولا يعلم شيئا فيه سخطه إلا اجتنبه كما تقدم، فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل المحبة. قال فصرخ العابد والسائل يعني تأثرا وسقط، وهذا يعني غلبة حال، وإلا فالصحابة أكملوا محبة من هؤلاء وما كانوا يصرخون ولا يسقطون. ولكن هذا قال العلماء ابن القيم وغيره يقولون هذا لقوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، وأما الصحابة فلكمال رسوخهم تقوى قلوبهم على احتمال الواردات القوية فلا يصعقون ولا يموتون ولا يغمى عليهم ولا، وأما هؤلاء يعني ضعفت قلوبهم عن احتمال الواردات القوية فظهر التأثر عليهم، هكذا قال العلماء. وقد تبين بما ذكرناه أن محبة الله إذا صدقت أوجبت محبة طاعته وامتثالها، وهذا يدل على أنها من آثار المحبة، ليس كما يقول بعض الشاعر وغيرهم الذين يؤولون محبة الله يقولون محبته محبة طاعته، هذا باطل. محبة طاعته من آثار محبته وليست هي إياه، وبغض معصيته واجتنابها نعم واجتنابها. وقد وقع هكذا عندي في نسختي ولعل وقد يقع المحب، وقد يقع المحب هذا أحسن هنا، وإلا فإنه لا يستقيم. وقد يقع المحب لعلها أحيانا في تفريط في بعض المأمورات وارتكاب لبعض المحظورات ثم يرجع على نفسه بالملامة وينزع عن ذلك ويتدارك بالتوبة. هذا جواب لاستدراك مهم يعني ختم به الحافظ هنا، وهو هل هذا معناه أن المحب لا يعصي الله أصلا؟ لا، لكن معناه أنه لا يصر ولا يداوم ولا يبارز الله بالمعاصي مستخفا بها، لكنه قد يقع وقد يبتلى وقد يتوب ثم يقع ثم يتوب ثم يقع، لكنه لا يستخف بالله. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، فقال الرجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا مبتلى يعني هو غير راضي مثلا بحاله، لكنه مبتلى بهذا يتغلبه نفسه، وإلا فهو يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن المحبة التي هي أكمل مثل محبة أبي بكر مثلا فإنها تنهاه عن الوقوع في مثل هذا حتى يتغلب عليه أو في النهاية استدرك ويتوب. وقد روي عن الشعبي في قوله عز وجل إن الله يحب التوابين قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا حب الله عبدا لم يضره ذنبه لم يضره أفصح من لم يضره. ما معنى هذا؟ هل معناه إذا أحب الله عبد فلينتهك المعاصي؟ لا، ليس معنى هذا، سيفسره الحافظ الآن ومثله الذي بعده. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال إن الله تعالى لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه إذا أحبه أن يقول لا اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. هل هذا معناه أن الله يحبه وهو منهمك في المعاصي؟ لا. قال الحافظ في توضيح هذا المعنى: والمراد من هذا أن الله تعالى إذا أحب عبدا وقدر عليه بعض الذنوب فإنه يقدر له الخلاص منها بما يمحوها من توبة أو عمل صالح أو مصائب مكفرة، بمعنى أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه يمحصه من ذنوبه بسبب أو بآخر، إما بالتوبة أو أن يوفقه لأعمال صالحة عظيمة تمحو هذا الذنب، أو يكون مثلا عنده مصائب يبتليه بها فيطهره منها فينصع من ذنوبه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا، وهذا الحديث الصحيحين، فقال أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي، فذكر الحديث 3 أو 4 مرات إلى أن قال فليعمل ما شاء، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ما معنى هذا؟ قال لك: والمراد ما دام على هذا كلما عمل ذنبا اعترف به وندم عليه واستغفر منه، فأما مع الإصرار عليه فلا، معناه أن هذا كلما تاب سأتوب عليه، فالله لا يمل حتى نمل نحن. وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة تمنع من الإصرار على الذنوب وعدم الاستحياء من علام الغيوب، لأن الذي يحب الله يستحي منه ولا يرضى بحاله حتى إذا وقع في المعاصي وكذا فيتوب، أو على الأقل يكون نادما مستحيا منكسرا دائما داعيا في التخلص من الذنب ساعيا مثلا في ذلك، والله عز وجل يوفقه إما كما قلنا بتوبة وحسنات معهي أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. وما أحسن قول بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، يعني هذا لا يستقيم على القاعدة والقياس، كيف تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا هو القياس وهذا هو القاعدة. وبهذا كن فرغنا من الباب الأول لله الحمد، إن شاء الله في المجلس القادم نتناول الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب النفيس، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.